بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومتعبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الحديث العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى مراتب التعديل، البيت 23 بعد 300. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى مراتب التعديل: والجر والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيه ما وزدت، ما في كلام أهله وجدت، فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا بعد ويدي ليس به بس صدق وصل بذاك مأمون الخيار، وتلا محله الصدق روى عنه إلى أصدق ماه، وكذا شك وسط أو وسط فحسب أو شك فقط، وصادق الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه، صويح صدوق إن شاء الله، أرجو بأن ليس به بأس عراء، وابن معين قال: من أقول لا بأس به فثقة وثقلا. أن ابن مهدي أجاب من سأل: أثقة كان أبو خلدة بن كان صدوقا غير مهمونا، الثقة الثوري لم تعنا، وربما وسط الصدق مسلم ضعفا بصالح حديث إذ يسلم. هذه ما تسمى بمراتب التعديل التي اقترحها ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، ابتداء ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في مقدمته، ثم زاد ابن الصلاح بعض الشيء، ثم زاد العراقي اشياء اخرى، وهي لا تقتضي، لان قضيه الوصف العداله والتعديل كل الناس ما يستخدمونه من الالفاظ، بعضهم يقول ثقه، بعضهم يقول حجه، بعضهم يقول ثبت، بعضهم يقول الحاق، بعضهم يقول متقن، بعضهم يقول حجه حجه، ثبت حجه، ثقه ثبت، يعيدها يكررها، بعضهم يبالغ في هذا المرائف احفظ من مرائف اوثق من اوثق الناس، جبل الحفظ امام الدنيا وما شابه ذلك من الكلمات التي في النهايه هي تدل على الثقه والضبط. في النهاية يريد أن يقول لك إنه ثقة حافظ واقف متقن وهكذا، والناس يتفاوتون في هذا كما سيأتي، لأن الحفظ والثقة ليست بدرجة واحدة، وإنما يتفاوت الناس فيها. وإذا قال أحد العراقي: والجر والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، في كتابه الجر والتعديل هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والشيخ زاد فيهما، أي في مراتب الجر والتعديل، والشيخ لا يقولنا إذا أوثقنا مراتب ابن الصلاح، ابن الصلاح، قال: والشيخ زاد فيهما أي في الجر والتعديل، وزدت، قل أنا أيضا إيش؟ أنا أيضا زدت بعض الألفاظ التي لم يستخدمها ابن الصلاح، ما في كلام أهله وجدت، يعني ليس عندي، ولكن اثناء النظر في كتب الجرح والتعديل والكلام في الكتاب وجدت بعض الكلمات التي يستخدمها العلماء للتوثيق او التجريح. ثم قال: فارفع التعديل ما كبرته كثقه ثبت ولو اعدته، هذا ارفع التعديل المكرر، يعني يعطيه كلمتين ليس كلمه واحده، ما يقول ثقه فقط، تقول ثقه ثبت، ثقة حجة، ثقة حافظ، إمام ثبت، وهكذا يقول ولو كبرته ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة، وهكذا، يعني يكرر هذه الكلمة. ونقلوا عن وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة أنه قال عن عمرو بن دينار، قال: ثقة ثقة ثقة ثقة لخلفه جمعه عاد سبع مرات، يعني معناها ايش؟ سجل حبه ما تفهم. طيب يعني عندما يعيدها سبع مرات يقول ثقة هذا معناه فعل عمر الدينار إمام، يعني نادر المخطئ في حديث من قوة حفظه رحمه الله تبارك وتعالى. فكان سفيان بن عيينة إذا ذكره يعني يثني عليه كثيرا، فذكره بالثقة سبع مرات. وذكر أن ابن سعد صاحب طبقات محمد بن سعد ذكر أحد الرواة فذكره بالثقة تسع مرات، يعني أعاد كلمة ثقة تسع مرات، يعني باب التأكيد على ثقته وحبه. هناك من استخدم كلمات أخرى والتي تأتي على وزن تفعيل تطليق، فقالوا أوثق الناس، أوثق الناس، يعني ليس فقط ثقة وإنما إيش؟ أوثق الناس. وهناك من استخدم كلمات أخرى قريبة منها كما قيل في البخاري مثلا جبل الحفظ، جبل الحفظ. وكما قال يعني ذهب مثلا دار قطني قال هذا إمام الدنيا مثلا. هناك بعض الكلمات التي يعني توحي إليك بحفظ هذا الرجل أو ثقته، يعني يحب بعض أهل العلم أن يبالغ في اختيار هذه الكلمات للدلالة على ثقة هذا الشيخ أو ضبطه أو حفظه، فيعطيه من ذاته ثقة. هذا كثير في كتب أهل العلم كما قال مثلا الشافعي عن مالك بن إذا ذكر العلماء مالك بن النجم مثلا، وهكذا. فالقصد أن هذه الكلمات تستخدم يعني في أفعال التفضيل أو مجاورة الكلمات أصدق الناس، أوثق الناس، أعدل الناس، أتقى الناس، جبل الحفظ، إمام الدنيا، إليه المنتهى في الحفظ مثلا. هذه كلها كلمات تدل على الضبط. وهي كما قلت قبل قليل يعني ما تستطيع الناس قل هكذا أو قل هكذا، هي كلمة تخرج من نفسه عندما يرى حدثا معينا أو حكما جيدا أو ضبطا أو ما شابه ذلك، فيأتي مثل هذه الكلمات الجميلة. قال فرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ونبع عن ثويع ثقة ثقة أو ثبت ثبت ثم يديه ثقة أو ثبت، يعني كلمة واحدة ثقة أو تقول ثبت أو متقن أو حجة. طيب هذه يعني كلمات تستخدم للتوثيق. طبعا حتى هذه يتفاوت العلماء فيها، يعني أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى ما قيل له عن رجل قال ابن البنت شرح فيه قالوا ثقة، قال نعم ثقة، قالوا حجة، الحجة الحجة ثقة خوف عليه فاضل ثقة ماشي حجة لا حجة أحد، مع أن الفرد يستخدم حجة وثقة إيش بدرجة واحد، لكن هنا أراده الكلمة آخر. قالوا ثقة قال ثقة، قالوا حجة قالوا حجة أحد، الحجة تبي ثقة مش هي ثقة، لكن ما نقول إنه إيش إنه حجة. وكذا ذكر لأحمد بن حنبل قيل له ما تقول في فلان ثقة؟ قال أتدري ما الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان، يعني هو لا يمكن أن يضعف الرجل، حديثه مضبوط وصحيح وكذا، لكن يرى أن كلمة ثقة هذه إيش؟ يعني كبيرة شوية بعد ما وصل لها، قال الثقة يحيى بن سعيد القطان، أتدري ما الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان. وهكذا فهذه الكلمات حتى في استخدامها للعلم، يعني البعض قد يستخدم يعني هذه الكلمه يريد بها الثقه، بعضهم يزيد عليها كلمه اخرى، بعضهم يعني يستخدم ثقه لا يستخدم حجه وهكذا. قال ثم يليه ثقه او ثبت مطمئن او حجه او اذا عزم الحفظ، يعني عزم اليه الحفظ او الحافظ مثلا فلان حافظ، لكن هنا كما تعلمون يعني يفرق بين الحافظ والثقة. الثقة يكون حافظا وليس بثقة. قد يكون حافظا وليس بثقة. يعني تعلمون قضية الضبط والعدالة. قد يكون عنده ضبط ليس عنده العدالة. عنده ضبط ليس عنده. ودائما وغالبا يضربون مثلا في الشهادتين. الشهادتين لسليمان بن داود هذا تقريبا اضرب مثلا عند العلماء. رجل حافظ متقن شيء ما وصل داخل سبحان الله ابتلي بوضع حديث. ابتلي بالكذب. ابتلي بالكذب. نقول هذا الحافظ متقن نحن كذب. كذب ابتلي بهذا العلم. فالقضية إذا أن الحفظ وحده لا يكفي حتى تكون معه العدالة. وحافظ نعم لا يوجد خلاف في المشكلة نضيف الموضوع يكذب ولا يكذب ولا يصدق لكن يتعلم الخطأ يتعلم الكذب حفظه جيد لكن يتعلم الإضافة وغيرها. قال ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزمت الحفظ أو ضبطت بعدل. لابد يقول ليش عدل؟ لما ينلبي بعدل مفهوم. ويلي ليس فيه بأس صدوق وصلي. يعني إذا ليس فيه بأس أنزل ثقة. إذا تذكر ثقة هكذا. من جعل صفة أفعل التفضيل اللي يكون أوفق الناس مثلا أعدل الناس أدخل الناس وهكذا أو إليه المنتهى ما شاء الله في الكلمات ثم تنزل شوي وهي مكررة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة الحجة أو تكرر أكثر من مرة هذه تأتي بعدها ثم بعد ذلك تكون بلفظ معرفة ثقة أو حجة أو ضابط أو مسلم أو حافظ كلمة واحدة ثم بعد ذلك تنتقل إلى بعد ذلك ليس به بأس أو صدوق وتنزل عن هذه المراتب مراتب الكرم والتعديل طلب التعديل نحن هذه مراتب يعني تنازلية تبدأ بأعلى ثم تنزل ثم تنزل ثم تنزل ومن يقرأ كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يرى ذلك الواقع الجليل حيث أن الحافظ اختصر في ترجمة كل راوي على ذكر يعني نصف سطر كلمة بحقه فقط لا يزيد لا يتوسع وإنما يذكر الزبدة في نظرته هذا الرجل فيذكر ذلك الإمام يذكر وراءه كم عن سنة الثوري قال ثقة حافظ حجة إمام عابد مثلا لما يذكر الإمام أحمد إمام حجة ثقة ثبت حافظ لما يذكر الإمام مسلم محمود بن ثقة ثبت حافظ ما يزيد خمس خليها أربع أو ثلاث لما يجي الإمام أحمد يقول ثقة ثبت لما يجي الإمام أحمد يقول ثقة أو ثبت فقط واحدة طيب ما خليت طيب كلهم هذا عند التعارض عند التعارض إذا تعارض الفوائد هذا بعد هذا بين الفرق واحد ثقة ثبت حافظ عنده والثاني ثقة وتعارض هذا يكون مين هذا يمشي ناخذ ثقة ثبت حافظ لأنه في حال مثل الحديث الأحاد الحديث المتواتر لما تكلمنا عنه قلنا هذا هو هذا طيب ما فايدة بعد الحديث الأحاد الحديث المتواتر قال فايدة حال تعارض إذا تعارض حديث الأحاد مع حديث المتواتر يقدم المتواتر إلى لم يمكن الجمع لذلك هو فإذا يعني التفريق هنا بين مجرد ثقة وبين ثقة حافظ وحجة الإمام وما شابه ذلك من الكلمات أنه في حال التعارض أضرب لكم مثال مرة في الوقت الكبير حديث المشروع حديث أبي هريرة قال الذي فيه أنه من قال يعني بعد ان يسمع قال من المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب العالمين كم الصلاه القائمه قال محمد الوسيط الفضيل وعرف مقام الهدى الذي وعده فنجد ان الثقات الذي روى عن علي بن عياش روى هذا الحديث وذكره وقفوا هنا جاء احد الثقات وزاد انك لا تخلف النعم طيب لكن إلى ترجمته ماذا يقول عنه المتابعين؟ هذا هو في التقريب يقول عنه ثقة حافظ. إذا أعتذر لها التوثيق الذي ذكر ابن ميحان ثقة الحافظ أعتذر لها التوثيق، لكن هذا عند ابن ميحان الحافظ حتى عند درجات أخرى، فجعل محمد بن عوف الطائي في درجة ثقة حافظ. يعني من ثقة الحافظ من الذي قال البخاري؟ قال هو البخاري. فلما ترجع إلى تفسير البخاري في التقريب تجده إيش يقول؟ يقول إمام الدنيا وجبل الكفر وخالف واحد من محمد. ولما ترجع إلى ترجمة أهل محمد في التقريب تجده يقول عنه إيش؟ ثقة حافظ إمام حجة عالية. فتغير الوضع فأعطى أحمد خمسة ألقاب وأعطى البخاري لقبا لا يكون به كثيرون، بينما أعطى محمد بن عوف لقب ثقة حافظ. فهنا من تقدم في هذا الحال؟ هكذا إذا الفائدة من معرفة مراتب التعليم ليس لتصحيح الحديث فقط، وإنما عند التعارض من تقدم. هذا هو نعم. قال ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزم الحفظ أو ضبط لعزم ويلي ليس به بذل صدوق وصل لذاك مأمونا، يعني يأتي بعده مباشرة مأمونا خيارا وتلا يتلوه محله الصدق روى عنه. أيضا النفر محله روى عنه، روى عنه القديم روى عنه إلى الصدق ما هو، لأن هذه الكلمة تختلف، يقول ما تقول في كلام أهله إلى الصدق ما هو، هكذا إلى الصدق ما هو، يعني قريب من الصدق. فهذه أيضا كلمات تعديل، هذه الكلمات فيها تعديل، يقول ما تقول في كلام أهله هو إلى الصدق ما هو، يعني هو إلى الصدق أخرب من الكلام، فهو يعني معدل، إلى الصدق ما هو وكذا شيخ مصر، يقول ما تقول ما قال شيخ مصر. أيضا هذا تعديل، يعني يمشي يقبل حديثه أو وسط، ما تقول فلان وسط هو يقول شيخ بس وسط، قلت فلان وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط، يعني عندنا إذا شيخ وسط أو وسط أو شيخ كلها تستخدم، يستخدمها علماء الجرح والتعديل. وصالح الحديث أو مقاربه، يعني يقول فلان صالح الحديث، يعني حديثه صالح، مقاربه يعني قريب من الصلاح، جيده حسنه مقاربه، يعني كلمة جيد حسن قريب من هذه الكلمات، مقبول هذه الكلمات تقبل كذلك رواياته. صويله غير صالح نقص في صويله تصغير صالح، يعني اقل من صالح. صويله صدوق ان شاء الله، لو هو صدوق انا صدوق ان شاء الله فيها ايش؟ اقل قل عن صاحبي او صدوق ان شاء الله، ارجو بان ليس به بس عراه، ارجو بانه ليس به بس عراه، يعني غطاه اقشاته اصابعه، يعني ليس به ارجو ان لا باس به، غير لا باس به ارجو لا باس به. هذه يستخدمها كثيرا الحافظ ابن عدي في الكامل، ارجو انه لا باس به، هذه ليس مثل لا باس به هذا النص قط، لكن ارجو ان لا باس به يعني فيه. قال وابن معين قال من اقول لا باس به فثقه، ابن معين له اصطلاح خاص به، إذا قال عن رجل لا بأس به يريد منه ثقة، هو يقول ثقة، يقول من قلت فيه لا بأس به يعني ثقة، يعني مقبول. فإذا وثقة يعرف اصطلاحات العلماء مثل اصطلاحات البلاد، البلد لما تروح له مثلا يستخدمون كلمة لا تفهمها، هم يقصدون شيئا أنت تقصده شيئا، وإذا قال من عرف الناس قوم أمن الشطر، طيب من عرف الله قوم، لأنك أنت تريد شيئا هم يريدونه شيء آخر بحسب يعني مرادك أو مرادي. وهذا الأمر يعني يجب أن يتنبأ. لذلك لا بد أن نعرف اصطلاح العلماء. كل عالم يصطلح شيء ماذا يقصد به وماذا يريد منه. ومن أطرف ما سمعت أن أحد السفراء في الكويت كان يعني حفل دعاء وزوجته من الأسرة الحاكمة، فقال يعرفون به فقال فلان فلان سفير دولة الكويت وحرمهما شيخا فلان فلان، فكلمه سفير المغرب فقال زوجتك شيخ؟ قال نعم. قال زوجتك شيخ؟ شيخ عندهم قتالة لتغني بالعروس ما يسمونها شيخ. فكان تضحك المغرب زوجتك شيخ؟ وهذا مسكين مستانس من درجة الصباح مستانس نعم زوجتك شيخ؟ هو راضي. طيب ليش الاصطلاح شيخ عليهم غير اصطلاح شيخ عندنا؟ حتى الاصطلاح شيخ عندنا غير اصطلاح شيخ عند العلماء. شيخ عند العلماء يعني مشي حال عندنا شيخ يعني عالم شيخ دين، عند السابقين لما يكون شيخ يعني حديثهم ضعيف يضعف ما هو، يقول فلان شيخ يعني هذه من اقل مراتب التعليم شيخ. فإذا لا بد أن نعلم اصطلاح العلماء ماذا يقصد بهذه الكلمة التي قالها. قال رب معين قال من أقول لا تنسى به فثقة، يعني أقصد أنه ثقة. قال ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا منه. الثقة الثوري لو كانوا يعني ابن مهدي لما سئل عن ابي خلده قيل له ثقه قال خير امور طيب الثقه سفيان بن ثوري الثقه هناك مثل اللي قلنا عن امام احمد لما قيل له فلان ثقه قال تدرون من الثقه الثقه في ابن سعيد الطاعة مثل ابي داود لما قيل له ابن بنت شرحبيل مثل ابن بنت شرحبيل قيل له فأحيانا اصطلاح العلماء على ماذا يصطلحون يكون القول قوله كذلك. يقول ان ابن مهدي اجاب من سال ثقة كان ابو خلدة بل كان صدوقا خيرا مضمونا. الثقة الثورية والتعبير هذا الثقة الثوري سفيان رحمه الله تعالى. وربما وصف الصدق وسن ضعف لصالح الحديث يسن، يعني ربما قيل صالح الحديث يريدون الصدوق ويقول عنه صالح الحديث يسمى صالح الحديث. فهذه تبقى في النهايه ما قلنا اصطلاحا عند اهل العلم. هناك كتاب في مراتب الجرح والتعديل جميل جدا فيه هذه الاصطلاحات في الاصطلاح يعني ما كان قاله هذا يعني به. نعم في علم شرع مراتب التعليم تفضل فيها اشخاص كانوا يعني معدلين ثم جرحوا كيف؟ يعني كانوا معدلين من قبل العلماء ثم جرحوا ام هو يعني في حياتهم الغالب انه معدل الى ان يموت او يعني مثال هو يعني احيانا يعني قضيه التجريح والتعديل يعني لا تأخذ الكلام على إطلاقه، لا بد أن تقرأ الكلام كما يقال من أوله إلى آخره. يعني عندما يسأل مثلا أحد العلماء فلان ثقة يقول لا ما يصير يقول فلان ضعيف سئل عنه مرة قال سئل ثقة مرة قال لا لا تصير ما يجوز لا تصير الكلام لأنه يمكن يبلش مثلا ابن مهدي لما قيل له عن ابن خلدة قال ثقة قال الثقة سفيان ففي حال المقارنة ما يقارن سفيان قال يعني حتى لو يقول طيب اذا قلت له ثقة سفيان شو يقول عنه؟ واضح؟ ولذلك لابد ان يقرا الكلام كله ان يقرا الكلام كله لأن أحيانا لما قال أبو داود قيل له حجة قال لا ليس بحجة لو أحد استطاع هذه قال ما تظن في الدين شرحك أحجة قال لا ليس بحجة يخلق ضعيف وما قال ضعيف قال ثقة قال ثقة ليس بحجة أحمد يعني من لما قال لم يحمل ولا شيء أو دون لما قال لم يحمل لما قال لم يحمل سعيد لما قال لم الزهري منزل لكن يذكر وحده لا يوثق لوحده ولذا لابد ان يقرا الكلام كامل فقضيه التوثيق او التجريح لابد ان يقرا الكلام كله هذا المساله المساله الثانيه انه قد يعني يغير العالم كلامه ظهر له شيء كان يظنه ثقه ثم اخبر ممن يعنونه وليس في ثقة غيرها رأيه فيهم هذا يخبر به هذا يحدث يكون اختار به راح عن سمت وذكر أحاديث صحيحة مثبتة وثقة ثقة ثم تبين له بعد ذلك أن الرجل الذي يخبر كم منافقين تماما يعني لا أكون نابر يظهر لك الإسلام وكذا فتعامل عنهم مسلم ثم بعد ذلك أظهر إيش؟ أظهر نفاقهم فظهر ما كان يخفيه ولذلك ربنا تبارك وتعالى ولا تعرفنه في نحن القوم لكن متى يتكلم اذا لم يتكلم لم تعرف لا بد ان تظهر كذلك هنا يوثق بعض اهل العلم احد الرواه ثم يظن انه اخطا في توثيقه والعكس صحيح قد يجرح احدهم ثم يجرح غيره او يمثل له الصواب خطا وهو جرح ليس من جروحه هذا وارد تفضل ينكر الشيخ على الامر الاخير ان رجل جرح ثم عجل او عجل او جرح ممكن ممكن ولكن يخل الاخير ينظر ايها قال قال اذا لم يتبين ثم الى قول غيره طيب الان مراتب التجريح يعني انتشر مراتب التعديل في مراتب التجريح قال وعذر التجريح كالدرب جرح ايضا مراتب التجريح ايضا من النبيحات النبيحات هو العمده في هذا هو الذي يعني رتب هذه الامور وذكرها ثم جاء المصطلح ومن بعده بعد ذلك يعني زاد من الاصول ورتبه وعذر التجريح كالدرب جرح يكذب وطاعن ونجار وضع وبعدها مدهم متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنب وداخل متروك لو فيه نظر وسكت عنه بل لا يعتبر وليس بالثقة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا وهل بمرة وهو مطرح حديثه ورد به مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه وهل مضعف لا يحتج به وبعدها فيه مقال مضعف وفيه ضعف ممكن وتعرف ليس بذاك من كثير من قوي بحجة بعدة بالمضي بالضعف ما هو فيه ملك وطعن فيه كذا سيء الحمد لين تكلم فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه يعني هذه الأيوان يعني مراتب التجريح بعد ان ذكر مراتب التعديل ياتي الى مراتب التجريح قال اسوء التجريح كذاب او يضع او يكذب او وضع او دجال وضع الفرق بين يضع ووضع وضع يعني وضع يضع يعني ايش؟ مضارع يعني ما زال مسلم الفرق بينهما ولا لا؟ الذي يكتب مرة ليس الذي يكتب أكثر من مرة يختلفان طبعا حتى الكلمة ترى فيها في إليه المنتهى الكلمة تجدون هذه أكثر الناس أكثر الخلق كما هناك أصدق الخلق وأوثق الناس وإليه المنتهى الصدق كلام في الكذب تجد أكثر الناس أكثر الخلق إليه المنتهى الكلمة وصف السيد هذا وصف السيد طبيعي إليه المنتهى من إيش؟ كما يقول دخل التاريخ لكن من أسوأ أقوالهم في ناس تدخل التاريخ لكن مرفوعة في ناس تدخل التاريخ مخطوطة الرأس. فهذه الأوصاف يوصف بها بعض الكذابين الذين يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسم التجريح كذاب يضع يكذب، وضاع ودجال وضع. شوفوا كذاب ويكذب، وضاع ويضع ووضع، يعني تختلف. يعني يقول وضع يعني مرة مرتين، يضع وضاع يعني ايش؟ ها؟ مقصر، ها؟ وضاع يعني مقصر في الوضع، يعني بلغ المنتهى في الوضع، وضاع. طيب؟ وبعدها متهم بالكذب، متهم أهو الكذاب. وهذا غلط ولا لا؟ قلنا أن الحديث الموضوع هو الذي يرويه الكذاب، الذي يروي الكذاب بالكذب أيضا عنه. طيب متروك، قلنا حديث متروك، الذي يرويه متهم بالكذب حديثه، لأن المتهم بالكذب والذي لم يكذبه ماكو شك فيه. يكين في هذا المتهم بالكذب، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك اجتني. تجد هذه العباره فلان فلان هالك، فلان فلان وضاع، فلان فلان دجال، فلان فلان كذاب. احيانا ترى بعض اهل العلم تطلق هذه العبارات، وهذا ما تسمى في الاقران مثلا، لما قيل لمالك بن انس رحمه الله تعالى الإمام مالك إمام دار الهجرة، لما قيل له ما تقول في محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق قد دجال من الدجاجين، دجال يقول ما محمد بن إسحاق صلوه صلوه، ليس لم تقول عن أحد عنده كذاب، لكن الإمام مالك اتهم قد دجال. لكن لماذا قال دجال؟ لأن محمد بن إسحاق يعني في مرة تجرع وقال اعرض علي علم مالك فانا في طاعته. يقول لا يدرك مالك بن انس، زين اعرض علي علم مالك فانا في طاعته، انا اطلع لكم من مالك بن انس انا في طاعته. لما قيل لهم قال انت تجرع، قال ما عنده علم يعني يتعاون هكذا، انا في طاعه العلم وكذا، هو راوي للتاريخ فقط، لا يحب نفس المصاف العلماء ويقول انا ابن طابعين عرضوا علي عندما ما هذا الدجال من الدجاجين. الا يقصد الدجال لما قاموا به وهم يقولون له انه ايش؟ انه يكذب في الحديث. يقولون فتكلم اسحاق في مالك، يعني غضب كان فتكلم، فاثر كلام مالك في اسحاق ولم يؤثر كلام اسحاق في مالك. يعني اسحاق لما تكلم في مالك هو هو يتعب روحه. لما يتكلم في مالك يتكلم عن مالك عند من؟ مالك إمام علم عند الجميع. مهما قال عن مالك الضخم صرت عنه، لكن لما مالك يتكلم عليه يؤثر فيه، يعني يعرفك إمام مالك. والشاهد من هذا أن الإمام مالك لما قال عن حمزة الدجال لا يخبره كذاب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل في مقولته. لا تأخذ النصوص هكذا مقطعة، يعني مش ما حد ياخذ محمد بن اسحاق تهمه مالك بن دجل، لا ما شاء الله، لكن تذكر قصه كامله. اذا ذكرت قصه كامله اريد ان اقرا قولي. ماذا يقصد الامام مالك لما قال دجال؟ قال عرضوا علي علم مالك فانا بيطاره، قال هذا دجال. وضح ان شاء الله. نعم. قال وداهم متروك لو فيه نظر وسكتوا عنه به لا يعتبر. كذلك من كلمات انجاح داهم، فلان داهم، داهم يعني ملقي ما يقدر احد يقول، ضعيف جدا، داهم متروك ترك فيه نظر. وهذه كلمات كان يستخدمها بعض العلماء. الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعني قال عنده رجل قال فلان كذاب، فقال له الامام الشافعي ان استطعت ان تختار كلمه احسن منها وتعبر عن ما في ذلك احسن، يعني كذا ما تقدر تبتعد عن هذه الكلمة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله نادر من يقول كذاب وضاع متروك قريب جدا. إذا الإمام البخاري يعني يتكلم على رجل كلام جدا يقول سكت عنه فيه نظام. لذلك يقول الذهبي ابن كثير أولا يقول ابن كثير إذا قال البخاري عن رجل فيه نظام يعني كذاب. لكن هو يقول يعني يراعي الإمام يرى أنها تخشى لا يستخدمها الإمام البخاري رحمه الله يقول سكت عنه. بس من يقول في البخاري سكت عنه يعني متهم وغير متهم أو يقول فيه نظر يقول هذه أشد عبارة عند البخاري أشد العبارات عند البخاري عندما يقول عن رجل فيه نظر من أشد العبارة. ولذا قلنا لازم أن تعلم ليش اصطلاحات العلماء كل واحد ماذا يقصد بالكلمة إذا خرجت منه. وذاهب متروك لو فيه نظر سكت عنه بل لا يعتبر لا يعتبر يعني احنا اخذنا الاعتبار ما اخذنا الاعتبار ايه اخذنا الاعتبار هو اذا جاءنا حكي من طريق رجل ضعيف مثلا قال يعتبر يعني ينظر هل هناك متابعات هل هناك شواهد نبحث عن المتابعات وهذا الاعتبار الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. فأحيانا متى تبدأ تبحث عن متابعات والشواهد؟ إذا كان هذا الرجل المتشكك يقبل الحديث أو لا يقبل هو ضعيف لكن يعني لو لقينا مثله أو أقوى من تشويه ممكن نقبل الحديث. في بعضهم يعني بيجي الحديث في واحد كذاب ما اعتبر تبحث عن متابعات والشواهد. ليش؟ لأنه ما توضيح مهما لقيت شواهد ثلاثة فيقول لا يعتبر فيه لا, لا, لا تبحث عن المعتبر متابع او شخص لا تبحث لماذا؟ من فضلك جدا ذلك موضوع كذب هو شبه ذلك فاحيانا يعبرون عنه بقولهم لا يعتبر به اي لا هو مخرج النظر ولا ياخذ حديث اخر بنظره فيه يعني لا يستشهد به ولا ينظر فيه بل يرمى هذا الحديث. وذاهب المتروك لو فيه نظر وسكت عنه به لا يعتبر وليس بالثقة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا يعني انزل شوي يعني هذا يعني انزل يعني النزول هنا يعني الى الاحسن الى الاحسن لانه بدا بدركات السفلى لو بدا اللي اخف شوي فليس بثقة أحسن من متروك وذاهب وضاع ويضعف قال ليس بثقة ثم رد حديثه اللي هو حديثه مردود كذا ضعيف جدا إذا ضعيف جدا وحديثه مردود ولا يعتبر بهذا ايش هذه أقل من غيرها. طيب قال واهم مرة أي واهم مرة من صيغة التضعيف جدا واهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه وإليه مضطرح كاتب تسمع مرات تقرأ حديث رجل ترجمته يقول طرحوه مطروح الحديث مطروح الحديث طرحوه يعني ايش ضعيف جدا ليس بحديث علم به يعني تقول يسأل إذا تعرف قال ما تقول في فلان وفلان ترمي به ترمي به يعني ايش؟ ايوه قلت حلوه ابن المخلصين لك منه اثرك ضعيف جدا طيب ترمي به خلاص شو هو هبه ما شو طلبنا المصري اترك عليه الطبح اقلع ها الطبح خليه يولي اترك عليه طيب ليس بشيء لا يساوي شيئا لا الآن هذه كلمات قوية شوية ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جاء منكر الحديث أو طلب واحد ضعفوه لا يحتج به هي ينزل شوي شوي هذه أقل أقل أقل يعني أحسن حال من قال وبعدها احسن حاله لما يكون ضعف ما تبيها مطهره لم يضعف لكن يكون ضعيف تختلف. طيب ضعف يعني تمرير فيه تمرير وفيه ضعف ايضا فيه ضعف ضمن ضعيف ولكن تقريبا ضعف تنكر وتعلم يعني حديثه مرة زين مرة مو زين تنكر وتعلم هذا أيضا من صياغ التمرين ليس بذاك بالمتين بالقوي يعني ليس بذاك المتين أو ليس بذاك القوي يعني أمثال هؤلاء يعتبر بهم ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي وهكذا ليس بالقوي ليس بالحجة ليس بالمرضي ليس بالقوي ليس بالمتين هذه كلها كلمات تضعيف ليست مثل كذاب وخضاع واهن بمرأة ومكروه ومنكر يعني أخف منها بالكلام للضعف ما هو للضعف ما هو قريب من الضعف وهي الضعف الأقرب منه إلى الثقة للضعف ما هو فيه خلف يعني فيه اختلاف بين العلماء اختلفوا فيه العلماء طعنوا فيه إذا هناك من طعن هناك منهم يفعل فيه طعنوا فيه سيء الحب لين كان سيء الحب أحسن حالا من ضعيف لين كذلك أحسن حالا تكلموا فيه أحسن حالا وكل من ذكر من بعد شيئا بحديث يعتبر يعني كل هؤلاء يعتبروا بحديث كل من ذكر من بعد شيئا هي لا يساوي شيئا طيب بعدها بعيد شوف لا يساوي شيئا في 344 من هني وفوق اللي قبل عليه لا يعتبر اللي بعده كلهم ايش؟ يعتبر يعني ممكن يقوى ممكن يقوى يعني بعد لا يساوي شيئا يعني لا يساوي شيئا هذا ايش؟ لا يعتبر فيه لا يعتبر فيه لا يعتبر كل شيء التي بعد هذه الشيء منكر الحديث وطلب الحديث واحد عفوه لا يحتج به فيه مقال ضعف فيه ضعف كما تعرف ليس بذات المتين ليس بذات القوي ليس بذات العمدة ليس بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه سيء الهم لين تكلم فيه كل هذه يعتبر كل هذه ممكن ان يعتبر به ان ينظر الى حديثه ويقارن حديث غيره و في سؤال السلام عليكم شيخنا قلنا بالنسبة للتجريح لابد أن يعرف السبب لابد أن يعرف السبب يعني لما يجرح شخص نعرف سبب التجريح فإذا قلنا كذب أو ضعف فهذا الآن الذي يقول كذب أو ضعف كأنه أسند التضعيف أو التكذيب لغيره فإحنا لا نعلم هذا الشخص اللي كذب هل هو يعني يؤخذ منه أو لا فإذا قال كذاب علمنا أنه هو الذي يقول عنه كذاب بعلمه إذا قال كذب فهنا كأن ما عرفنا السبب الآن صحيح فكيف نأخذ هذا الكلام لكن هذا نادر هذا اللي كذب إلا في هناك مكذب نادر لكن ضعف نعم وإن أتتنا مثلا تكلموا فيه نعم لكن كذب ولا تجد من كذبه نادر يعني إذا وجدت من كذبه ف أي نعم ولم وإن لم تجد لا يعتبر هذا. لا. شو ما لك شيخ؟ وما لا يعتبر في هل في أحد يوثق في الفضل اللي كتبه شيخ في قليل الشيء. إيه. وهذه خاصة في باب الأحاديث يعني المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم على الإطلاق يعني في أمور الشريعة. ما رأيك؟ يعني خاص بالأحاديث. خاص بالأحاديث. إيه نعم. الخاص بالأحاديث. وهذا يعني الرجال استقر عليهم الحال أم في ناس يعني تنحرون كل يوم يعني بعض أهل العلم الآن تفتح الكتب وتجد أهل العلم تكلموا في أشخاص معين من المتقدمين يعني هل يطرأ أحد يخرج في الأوقات هذه يقول أن هذا حديث ويكذب من العلماء الحاليين يعني يوجد يعني يوجد الآن الشيخ ناس يخرجون مثل الآن يعني يبدأون الكذب لا أنا ناس ذاك يعني من خلال خلافة الشيعة كمثال إن من أحسن كتاب من جامع لهم اللي خلفوه طيب وين الفوري وين الغوار وأقول لها تتكلم عن 1100 سنة 200 سنة 300 سنة شنو يجبوك الآن ويقول كذا ثقة وهذا ضعيف الباب صح واضح لابد يكون من المتقدمين بل يشترطون يكون معاصرا له او من اهل بلده هذا الذي يتكلم فيه حتى تم تعديل لها اسانيد ومن افضل الكتب التي ترجع الى الاسانيد جرب التعديل من ابي حاتم والكامل بن عين بالاسانيد يذكرها وكذا التاريخ بن معين بالاسانيد حدثني ابن عمر اي واحد معاصر له يتكلم فيه لا لابد ان يكون قريبا منهم معاصرا له ما يصلح يعني واحد عمره 200 سنه يجي وقت او بضعه او كذا لكن هذا يجي بعد 200 سنه زين ينظر عن من الذي عاصره او يتكلم عن احاديثه يقول قرات احاديثه وصبرت حديثه زين نظرت في الحديث قارنت بين احاديثه التي رواها موافقا لاعتبار غير موافقا ما يحكم عليه بناء على هذا هو لكن ياتي بعد سنين ويقعد يوثق الواقع ما يصير لا بد من اسانيد حتى في التوثيق والتجريب لا بد من اسانيد كل شيء يصير هذا من رحمه الله بهذا الدين طيب بعد ذلك تكلم الامام العراقي متى يصح تحمل الحديث او يستحب يعني متى يتكلم طلب الحديث متى يهتم في طلب الحديث وطلب العلم؟ قال أن هناك فرق بين التحمل والأداب. الآية تتكلم عن التحمل وليس التحمل. يعني متى يقال سمع أو حفظ أو كذا؟ متى يؤدي موضوع ثاني؟ لكن أهم شيء متى يتحمل؟ متى يقبل منه أن يحضر درسه؟ نعم. قال وغبي بمسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا غبي بمسلم تحملا في كفره قال لأن العبرة ليس متى تحمل ولكن العبرة متى أدى العبرة ليست متى تحمل ولكن العبرة متى أدى متى قال لأنه إذا قال وهو كافر وكافر الأكبر حديثه لو أن يقول هو أكبر مسلم لكن حاله وقعته في الكفر ما يضر لان العلم عندنا متى قالها قصه مشهوره قصه ابي سفيان لما دخل على العراق ما كان معه ولا واحد مسلم ما في مسلمين معه ابو سفيان مع جماعه من قريش لما دخلوا على العراق الحديث المشهور الذي ساله عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ماذا يدعوكم هل تعرفي اباه الملك هل كان يشهد هل يغفر من اتباعه هل يكون احد دينه سخطه بعد ان دخل فيه قصة طبعا أسئلة كثيرة جدا هذه تحملها بصورة في حد كفري في السنة في السنة السابعة من الهجرة لكن حدث به بعد الإسلام حدث بهذه الحادثة بعد إسلام في السنة القادمة هو من أبو سفيان لأن العبرة ليست متى تحمل العبرة متى حدث بهذه الحادثة وكذلك جبال بن مطعم قصته مشهورة جبير بن مطعم كان كافرا يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقرا سوره الطور فكاد ان ينفطر قلبه وهو مشرك ذلك يقول كاد ان ينفطر قلبه لما سمعته يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يؤمنون وكاد ان ينفطر تكبر من الخوف لما قرأ النبي هذه الآية لكن ما كان مسلم في ذاك الوقت جبل الموت ثم أسلم كان سببا في إسلامه بعد ذلك أسلم لكن لا حال تحمله متى سمع النبي يقرأ وهو كافر كان كافرا جبل في ذلك الوقت ثم أسلم وحدث بما حدث له على قصة تميم دار قصة الجساسة لما رأى الدجال ودخل عليه كان حالة كفرية ثم رجع الى النبي واسلم فهم ذلك ما كان مسلما لما حدثته الحادثه ولكن نصح الدجال قال خير لكم تتبعون دجال مصلوح فرق خير لكم أن تتبعوا. فالشاهد أن هذا كله وقع حال كفرهم ونقلوه حال إيمانهم. هلا يا نعم. قال وقبل المسلم تحمل في كفره وكذا صبي حمل ثم روى بعد البلوغ. يعني حمل قبل البلوغ ولكنه أدى بعد البلوغ، أجمل من أن يؤدي وهو صغير. لكن أهم شيء يؤدي وهو كبير، هذا أهم شيء. يقول ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كسر الطين مع إحضار أهل العلم الصبياني ثم قبولهم ما حدثوا بعد ذلك. يقول يعني بعض أهل العلم قال له ما يصير، ما يصير يتحمل في الصغار، ما يصير يتحمل في الصغار. وذهب جمهور أهل العلم للعلم ليس في التحمل، العلم بالعلم. عندنا يوم من الأيام كان صغيرا أو كبيرا ليس المهمة تحمل ولكن المهمة أدى. ليش؟ قلت يعني أنتم ترجعون إلى رواة الحديث المكثرين كلهم صغار صحابة، صغار صحابة. يعني أنس بن مالك من المكثرين تجاوز الألفين وهو بدأ التحمل عمر 10 سنوات لأنه أخذته أمه للنبي وهو له العمر 10 سنوات. عائشة توفي النبي لها 18 سنة متى بدأت تتحمل؟ من الصغر. تزوجها النبي وهي بنت 9 أو عقد عليها وهي بنت 7 دخل عليها وهي بنت 9 يعني تتحمل. ابن عباس توفي النبي وهو 10 سنوات ابن عباس. عبد الله بن الزبير توفي النبي وهو 8 سنوات. الحسن والحسين توفي النبي والحسن له 7 سنوات والحسين له 6 سنوات. وروى كلها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن النبي مباشرة. الحسن قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت إلى تمر من تمر الصدقة فأخذت تمرا من تمر الصدقة ووضعت وجهي فيه أكلته فنزع أهل النبي وطهر وقال كخ كخ كخ أفتح أفتح كبير من تقول كخ يصير أخوك الكبير يقول كخ ما تقول كخ نستخدمها لمن؟ الأطفال الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من الحسن وقال كخ كخ. يعني كما كان عم الحسن إذا كان النبي توفي والحسن عمره 7 سنوات هذه الحالة متى وقعت؟ 5 سنوات. حسن تقريبا 4 5 سنوات. لكن إذا كان الحسن وتذكر في قلبه قال الله إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنها أوساخ الناس. لكن متى حدث الحسن؟ حدث عمره 5 سنين؟ لا، حدث لما كبر. لما كبر الحسن قال سيذكر أنني أخذت تمرة من صلاة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها منه وقال لي يخ يخ إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنها من نسخ. فهو التحمل قصة صلاة هو صغير لكن متى حدث بها؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة الله أعلم متى حدث بها الحسن في عهد أبي بكر في عهد عمر في عهد عثمان في عهد علي في عهد هو الله اعلم متى حدث بها حدث بها وهو كبير. فالعبره بالتحمل او بالتعليم بالتحديد. لكن التحمل سهل لكن اهم شيء يدخل انه ما راح يكذب واحد مثل حسن راح يكذب. الحسين عندما يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما والحسين عمره 6 سنوات ويرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. بل اعجب من هذا محمود بن الربيع كما سيأتي ذكره. محمود بن الربيع يقول أذكر مجة ضجها رسول الله في فيه. ومحمود توفي النبي عمره 4 سنوات. محمود بن الربيع لما توفي النبي عمره 4 سنوات. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه، يعني تم في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال يعني أخذ ماي انثرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال يتعينه وبعضهم قال يبركه، يعني مج في وجهه إما على سبيل التبليغ وإما على سبيل الداعية يدعوه وقفته أمرت الربيع وأكره رسول مج الماء عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ودك الثانية ودك طيب فالقصد إليك أن التحمل في حال الصغر ما في مشكلة، المهم الأداء متى أدى وليس متى تحمل وإنما متى أدى هذا الحمل. نعم. وقبل من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل ثم روى بعد الولوغ ومنع. قول هنا مرد كسرطين، سرطين صغيران، سرطان صغيران وحمل روض عن النبي صلى الله عليه وسلم مع احضار اهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الولوغ. يعني كثيرا ما كان يحدث ان اهل العلم يحضرون الصبيان يحضرون المسلم ولو كان تحملهم غير صحيح غير ما أحضرهم إلا وتحملهم إيش؟ والد ممكن أن يتحملوا الحديث. هناك قصة جميلة لابن عيينة رحمه الله تعالى، سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كنت تحمل العلم وهو صغير، تحمل العلم وهو صغير، حضر دروس عمرو بن دينار اللي كان عنده ايش؟ ثقة عنده ست مرات او سبع مرات عن عمرو بن دينار. يقول سفيان بن عيينة يعني كنت اصغر واحد في الدرس، هذه الكلمات اخر قالوها عنه. يقول لو رأيتني ولي عشر سنين، يقول طولي خمسة أشواط ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار وثيابي صغار وأكمامي قصار وليلي بمقدار ونعلي كآذان فار، أختلف إلى علماء الأبصار مثل التهريب وعمرو بن دينار، بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومغلفتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قال أوصيه للشيخ الصغير. فنزل عليك لقد هذا الفلوس يقول طفل صغير عمره 10 سنين في حق الفلوس عمره دينار. لا شيخ ولد محمد علي يقول أوصيه للشيخ الصغير لأنه يدخلني. فلما كبر سفيان بن عيينة وصار هو الشيخ الكبير بعد ذلك والناس تحصله وتطلب العلم عنده، فدخل طفل صغير يحضر درس سفيان بن عيينة فبعضهم قال اخرجوا الاطفال يعني. فضحك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه دعوه يحضر. انا كنت كذلك في السابق. فالقصد ان حضور الصغار لطلب العلم لا اذا قصدوا ذلك وكانوا مهيئين وكانوا ايضا يعني مؤدبين طلبوا كلام لا يمنعون من ذلك. طيب قال وطلب الحديث من 20 عند الزبيري احب حين. الزبيري اللي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري عنده ان طلب العلم افضل شيء بعد 20. كل انسان خلاص تفرغ للعلم عرف من نخله ومن نخله ويقول بعد 20 أحسن وقت طلب الحديث. وطلب الحديث في 20 أن الزبيري أحب حين وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمكوفة. يعني الكوفة 20 البصرة 10 سنين الوقت الثاني جميل والعشر سنين زي مناسب. وفي 30 لأهل الشام لا الشام شو إلا إبن الخليفة الثلاثين. وفي 30 لأهل الشأن وينبغي تقييده بالفهم، يعني لا تفهم من سنه، يقول فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المنجم. يعني فتى يصح قال سمع قال خمس سنين لو الحق أن يقول سمع وعمره خمس سنين لو الحق أن يقول سمعته فلان يقول لأنه يدرك بدليل أن محمود بن الربيع تذكر المرجع التي نجها النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بين الأربع والخمس سنوات. قال وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة. يعني قد تجد سن للطالب حتى يغفر الدور. بل الصواب فهم الخطابة أصلا يفهم يميز المميز قال بل الصواب فهم الخطابة مميزا ورده الجواب المسلم الجواب. وذكر أن بعض الأطفال اعترض على وجوده بعض المعلومات هذا ما يخرج الطفل ما يخرج وقال المغترب القاضي اختبروا يفهم ولا ما يفهم إذا يفهم هذا ما يفهم يروح. قال معلوم نظر في الفرق بينهم الفرق بين الدينار والدرهم ولا لا. فقال له ما هذا وما هذا؟ قال تسأل عن دينار المغربي؟ قال هو بس عارف الدينار عن المغربي بعد. طيب قصدت هذا ان يبين نوعهما صفته. قال الدينار المغربي؟ قال لك الدرهم فاجلسوا. قال بل الصواب فهم الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة تحمل. يعني قال لابن حنبل هناك من يقول التحمل يبدأ من خمس عشرة. التحمل ليس أداة التحمل قالوا له يبدو هذا أقرأ عن المدعين أن التحمل يبدأ بعد خمس عشرة سنة. قال أحمد فغلظه الضرب مصري من يبدا من 15 سنه فغلظه قال اذا عقله وهو يعني ما تشغل بالعمر ليست قضيه قضيه العمر وانما قضيه ايش يعقل ويفهم او لا يعقل ولا يفهم هذه العلم وليست بالعمر. نعم. وقيل من بين الحمار والضرب فرق سامع ومن لا فهو. يعني الذي يفرق بين الحمار والقرد يقال هذا الحمار والقرد شنو هذا الحمار هذا القرد يعني يفهم. قال هذا اذا حضر يقال سمع واللي ما يفرق بينه من حضر يفرق بين حضر وبين سمع. يقول الذي لا يفرق بين الحمار والبقره زين يقول هذا ما يفهم شيء وش يقول عنه حضر تفهم وحضر ما نقول سمع لا سمع ما يفهم. لكن الذي يفرق بين الحمار والبقرة هو سمع لأنه يفهم لأنه إيش؟ لأنه يفهم فسمع. نعم. قال به الحماد وابن مطري حماد وابن هارون إمام وابن مطري وقفر قال به الحماد وابن مطري سمع لابن أربع سمع لابن أربع لذكر يعني حتى لو أربع سنين تأكل فاهم ولا مخبى ويذكرون قصصا عن بعض العلماء. جاء بعض لولده يحدو عنده فقال أبدا ما يحضر هذا صغير ما يحضر. فقال لنا نسأل لا شك لا تكرم المسلم نرى الرجل المسلم يقول قوله عمره 4 أو 5 سنوات قال لا يحضر هذا يفهم يحضر لا يحضر المسلم ولا توضل يحضر ويسأل. طبعا هناك من اهل العلم من يعني منع ذلك الامام مالك كان يمنع الاطفال حضور الدروس وحفظ القران ليس من باب انه بسم الله يقول افسدتم عليهم طفولتهم هذا لاحق لاحق على الدروس طلب العلم وحفظ القران لاحق خليه يلعب الحين يقول افسدتم عليهم طفولك معيشتهم بالجد ايش؟ من الصغار كنت معيشينهم ايش؟ بالجد. ويذكرون عن الحسن بن عرفة انه اراد ان ياخذ درس ابن المفضل فرب يقول الله ما يهم صغير شباب شيبان شباب طلبة علم هذا الطفل اللي يحضر عندي لا ما يحضر فرفض الوقت ان يخرج لان يفتح الباب يقول ايش؟ اطفال كلهم خاصه في ذلك الوقت الناس ما شاء الله حديثا على طلب العلم. فالحسن عقب اخذه ابوه وذهب الى حماد بن زيد واسطه قال كلمه المبارك لا تحضر الدرس النبي يقول ولا تحضر الدرس من المبارك. فذهب حماد بن زيد من المبارك قال لماذا لا تدعو الى قال صغير قالوا لعلك تموت بعد ذلك فيكون هو اخر من سمع منك يعني يعيش فتره طويله يقول حدثني ابن المبارك. قال لا هذا فعلا اخر من تحدث عن المبارك عاش بكلام المبارك هذا الطلاب الحسن بن عارف ولم يسمع معروف مثل الحسن بن عارف تحدث عن ابن المبارك. قال هو يريد تعلم يحدث عنك بعد موتك ويقول له طالب ويقول اخر من سمع منك. فقال اذا نعم اختبروا يقول المبارك سأله سؤالين ثم قال يا قوم وحضر عند المبارك وما شاء الله نفع الله به رحمه الله تبارك وتعالى ورحم المبارك وغيره من اهل العلم ونفع هنا والله اعلم وعلم ان شاء الله وسلم. هل يجوز أن يدعو الشخص أن يتوفى في مكان معين ويكون الناس من حوله على علم بالسنة وأن لم يصلوا في مكان آخر بدعة الدياح وعمل 40 وحضور شخص الدراء بأجل وحضور رسالة جنازة ما شاء الله؟ نعم يجوز الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بين أهل السنة أن يموت بين أناس متبعين لا مبتدعين لا مانع من ذلك. في سؤال؟ شيخنا نوعا ما خالف الدرس التلميذ اذا قال مثلا وهذا اصح ما في الباب يعني هل نفهم من هذا ان هذا اصح ما ثبت عند الترمذي ام يعني لا قد يكون اصح ما في الباب ضعيف لكن اصح هذا احسن شيء هذا احسن وجه ليس تصحيح. نعم لكن هذا يعني ما كان اصح شيء عند الترمذي في لا لا لا لا, لا, لا. بما يحفظ من الحديث ما لديه يعني كل ما لديه ما في كتاب وخارج كتاب بل يقول أصح شيء في الباب أي بالنسبة لما يعرفه عن أحاديث النبي في كل مكان هذا الذي يقول. وأحيانا نجد أحاديث صحيحة أصح من هذا مثلا عند البخاري وعند مسلم وغيره نادر نقول نعم صعب صعب صعب التلميذ إمام التلميذ إمام فإذا قال هذا أصح شيء في الباب نادر آخر صحيح بنفس هذا الباب أصح منه في هذا الباب لأنه لم يكن أصح شيء في الباب قد يكون هذا صحيحين وقد يكون صحيحا قد يكون هذا ضعيف وقد يكون ضعيف جدا لكن هذا يكون أحسن منه هذا أحسن منه قليل جدا أن يقول تلميذ هذا أصح شيء في الباب ثم تجده حديثا أصح منه في الباب نفسه هذا قليل جدا لكن موجود لكن قليل جدا هذا طبعا من حيث الاسنان اي